أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ السبحاني حفظه الله صفحة 341: ثالثا، إذا أجاز رواية كتاب لم تثبت نسبته إلى مؤلفه إلا بواسطة الشيخ المجيز. كان الكلام في التوثيق الثامن من التوثيقات العامة، وهو شيخوخة الإجازة. فهل إن شيخوخة الإجازة تدل على الوثاقة أو لا؟ قلنا شيخوخة الإجازة على أقسام ثلاثة. القسم الأول فيما إذا أجاز شيخ الإجازة رواية كتاب نفسه، صبحكم الله بالخير. وقلنا هذا القسم لا يدل على الوثاقة، إذ أن أخذ الإجازة ليس إلا طريق إلى كتاب نفس الشيخ. القسم الثاني، إذا أجاز الشيخ كتاب غيره وكانت نسبة الكتاب إلى الغير مشهورة ومعلومة، هنا أيضا شيخوخة الإجازة لا تدل على الوثاقة، لأن الغرض من تحصيل الإجازة تحصيل اتصال سلسلة السند، وتحصيل اتصال سلسلة السند وصحة قول حدثنا أو حدثني أو أخبرني تتم حتى لو كان المجيز ضعيف. القسم الثالث، إذا كان شيخ الإجازة قد أجاز كتاب غيره وكان كتاب الغير غير معلوم الانتساب إلى الغير إلا بواسطة إجازة نفس الشيخ المجيز، لا شك ولا ريب أن هذا القسم يدل على الوثاقة، لأنه لو لم يكن المجيز ثقة لما أمكن الركون إليه وقبول قولة انتساب كتاب الغير إلى ذلك الغير الذي شهد الشيخ المجيز بأن هذا الكتاب هو له. واضح؟ من هنا هذا القسم الثالث يدل على الوثاقة، ومن هنا يقولون شيخوخة الإجازة تدل على الوثاقة، يقصد بها إذا كان شيخ الإجازة قد أجاز كتاب غيره وكان ذلك الكتاب غير معلوم الانتساب للغير إلا بواسطة الشيخ المجيز. واضح إن شاء الله. ثم يأتي الشيخ السبحاني بمثال تطبيقي، يقول الحسن بن محمد بن يحيى المعروف بن أخي طاهر هذا من مشايخ تلوع كبري من مشايخنا العظام، مشايخ الشيخ المفيد. واضح؟ هذا التلع كبري من مشايخه ابن أخي طاهر. هذا ابن أخي طاهر روى عن المجاهيل أحاديث منكرة. واضح؟ يقول النجاشي إن أصحابنا يضعفونه، بالتالي يمكن توثيق ابن أخي طاهر باعتباره شيخ للتلع كبري، لكن يا أخو لابد أن نفرض أنه شيخ للتلع كبري في كتاب يروي هذا ابن أخي طاهر عن الغير، وذلك الكتاب لم يثبت للغير بالنسبة إلى التلع كبري إلا بواسطة ابن أخي طاهر. لابد أن نفرض أنه من القسم الثالث من أقسام شيخوخة الإجازة، وإلا لا يدل على التوثيق. ولو سلمنا أنه يدل على التوثيق فهو معارض بتضعيف النجاشي. واضح ولا؟ ويقولون في باب الجرح والتعديل إذا تعارض الجرح والتعديل قدم الجرح، إلا إذا حمل الجرح على أمور أخرى. واضح كده؟ والغلو والاشتباه. نقرأ هذا المقدار. ثالثا، يعني القسم الثالث من مشايخ الإجازة. إذا أجاز رواية كتاب لم تثبت نسبته، نسبة الكتاب إلى مؤلفه، إلا بواسطة الشيخ المجيز. ولا شك أنه تشترط وثاقة الشيخ المجيز عند المستجيز. لماذا تشترط؟ يعلم. إذ لولاه، يعني لولا وثاقة الشيخ المجيز عند المستجيز، لما ثبت نسبته، نسبة الكتاب إلى المؤلف. واضح أو لا؟ إذا هو غير ثقة ربما يكذب، هذا كتاب لفلان، ما تثبت النسبة. وبدونها، يعني وبدون وثاقة الشيخ المجيز عند المستجيز، وثاقة مثلا ابن أخي طاهر عند التل عقبري، لا يثبت الكتاب ولا محتواه الكتاب من السند والمال. وعادت الإجازة، يعني وأصبحت الإجازة وصارت الإجازة أمرا لغوا عبثا. ليش يأخذ منا إجازة؟ ما هو الغرض من الإجازة؟ إثبات نسبة كتاب الاختصاص إلى الشيخ المفيد. إذا كان شيخ الإجازة ضعيف، ضعفه لا يوجد نسبة كتاب الاختصاص إلى الشيخ المفيد، فأخذوا الإجازة لغوا، يعني عبث لا فائدة فيه. الغرض من تحصيل الإجازة هو ماذا؟ نسبة الكتاب إلى المؤلف. إذا كان المجيز ضعيف ما تتحقق نسبة الكتاب إلى المؤلف. واضح. وبدونها لا يثبت الكتاب ولا محتواه من السند والمد، وعادت الإجازة أمرا لغوا. فلو كان توثيق المستجيز مثل الطبري أو الشيخ الصدوق أو الطوسي، أو ثبوت وثاقة المجيز عند المجيز، يعني وثاقة المجيز مطلقة أو لا أقل، ثبوت وثاقة المجيز عند خصوص المستجيز، لو كان كافيا لنا، ما هو الجواب؟ نأخذ بالرواية بعد نوثق شيخ الإجازة، فنأخذ بالرواية. إذا يكفي أنه بمجرد يكون فلان شيخ للإجازة يدل على وثاقته مطلقا أو وثاقته عند خصوص من أخذ منه الإجازة، إذا اكتفينا بذلك نأخذ بالرواية نوثق شيخ الإجازة. وباختصار، إن الهدف الأسمى في هذا القسم من الاستجازة والاستمداد من ذكر الطريق إلى أصحاب هذه الكتب، ما هو الغرض الأسمى؟ الغرض النهائي هو إثبات نسبة هذه الكتب إلى أصحابنا ومؤلفيها لا غير، يبدو خطأ مطبعي. إثبات صحة هذه الكتب إلى أصحابها ومؤلفيها لا غير. واضح. أصحابها. ولا يتحقق هذا الهدف، طبعا هو مو الغرض بس إثبات صحة كتب أصحابنا، حتى كتب الغير أصحابها، ولا يتحقق هذا الهدف إثبات صحة النسبة إلى أصحابها إلا أن يكون الشيخ، إلا أن يكون الشيوخ المجيزون واحدا بعد واحد ثقات يعتمد على قولهم، سلسلة السند مشايخ الإجازة لهم ثقة. فلو لم يكن الشيخ ثقة عند المستجيز لما كان للاستناد إليه أي فائدة. وفي الجملة الشكل العام، الفائدة العليا من ذكر الطريق في المشيخة هو إثبات نسبة هذه الكتب إلى مؤلفيها إثباتا لا غبار عليه. واضح؟ لا غمز فيه. وهذا الهدف لا يتحقق عند المستجيز إلا أن يكون شيخ الإجازة ثقة عنده وعند المستجيز، وإلا فلو كان يعني شيخ الإجازة مجهولا أو ضعيفا أو مطعونا بإحدى الطرق لما كان لهذه الاستجازة فائدة. لماذا؟ الغرض منها مو مثل القسم الثاني صح القول حدثنا، الغرض منها في القسم الثالث ماذا؟ إثبات نسبة الكتاب للمؤلف. وهذا هو ما يعنى به من أن شيخوخة الإجازة دليل على وثاقة الشيخ عند المستجيز. لماذا؟ لماذا دليل وثاقة؟ لأن المستجيز ما هو غرضه؟ تحصيل نسبة الكتاب للمؤلف، وهي لا تتم إلا بوثاقة المجيز. الآن يأتي بتقضيته، وربما يرى، وهذا لا ربما أصلا، لأن من موارد تعارض الجف والتعدي. وربما يقال بأن الحسن بن محمد بن يحيى المعروف بابن أخي طاهر عرفه النجاشي بقوله روى عن المجاهيل أحاديث منكرة، رأيت أصحابنا يضعفونه، ومات في شهر ربيع الأول سنة 358 مع انه هذا ابن اخي طاهر من مشايخ الاجازه للتلوق كبري. قال الشيخ في رجاله الشيخ الطوسي روى عنه ابن اخي طاهر التلوق كبري وسمع منه سمع يعني التلوق كبري منهم من ابن اخي طاهر سنه 27 و300 الى سنه 55 وله منه اجازه. اذا هو شيخ اجازه واضح. بالتالي ثقلات من أن عرف أنه شيخ إجازة للتلة وكبري بحسن التلة وكبري استند إلى نشر بعض الكتب إلى مؤلفها بواسطة ابن أخي طاهر. هذا لابد أن نحرزه، وهذا في الزمان هذا صعب تحرزه. ذاك الزمان الأصول معروفة، تعرف المشهور من غير المشهور. في هذا الزمان الأصول غير معلومة، مو معروفة بعد اندثرت. ولكنه لا ينافي ما ذكرنا واضح، لا كون شيخ إجازة ما ينافي الذي ذكرنا لإمكان ثبوت وثاقته عند المستجيز كما لا يخطى واضح. ولكنه لا ينافي ما ذكرنا يعني ما قاله الشيخ النجاشي لا ينافي ما ذكرنا من أن شيخوخة الإجازة من القسم الثالث تدل على الوثاقة لإمكان ثبوت وثاقته وثاقة ابن أخي طاهر عند المستجيز كما لا يخفى. فلو كان ثبوت وثاقته عند المستجيز يعني ثبوت وثاقة ابن أخي طاهر عند المستجيز حتى لو خبر كافيا لنا ما لم يدل دليل على خلافه يا شيخنا السبحاني، والحال أنه دل الدليل على خلافه. نأخذ بالحديث حديث هذا ابن أخي طاهر إذا وقع في السنة، وإلا فلا يعني وإلا إن لم يدل وإلا إن دل الدليل على خلاف فلا نأخذ به واضح. ولا هو ما نأخذ الضبع لأن ضعف النجاشي. هذا تمام الكلام في التوثيق الثامن من التوثيقات العامة. كم توثيق؟ 10. انهينا الثامن وننهي التاسع والعاشر بإذن الله عز وجل. التاسع الوكالة عن الإمام عليه السلام، فلان وكيل للإمام، إذن هو ثقة بعد الإمام المعصوم وكله، هو يا هذا الإمام المعصوم مو واحد عادي واضح ولا، وكيل الإمام مو بعد وكيل مرجع، هو وكيل المرجع اللي عظم في بعض البلدان مو بعد وكيل الإمام المعصوم سلام الله عليه. فإذا كان وكيل للإمام معناته أنه ماذا؟ ثقة. لكن يا أخي لا ملازمة بين كونه وكيل للإمام وكونه ماذا ثقة. ربما الإمام عليه السلام وجد مصلحة أن يجعل فلان وكيل في فترة معينة، يصير له ما يصير، يصير له لا الإمام عليه السلام الله عليه وإن نزع معاوية لكن أبقى زياد بن أبي على الكوفة واضح ولا، أبقى زياد بن أبي على البصرة. على كل حال مجرد كون وكيل للإمام لا، نعم لو كان وكيل في الأمور المالية هذا يدل على أن أمين، وإلا الإمام عليه السلام ما يخلي خائن ما يخلي سارق واضح ولا توجهين. لو كان وكيل في الأمور المالية أقصى ما نستفيد أن أمين، وإن كان قد يقال أن الإمام لفترة زمنية وجد المصلحة أن أخليه ثم أزاله، لكن على كل حال كون وكيل قد يقال أنه ماذا أمين في الأمور المالية. وإن الأمانة في الأمور المالية من الأمانة في التحديث والصدق في الحديث، فرق كون أمين في الأمور المالية يمكن فلان ما يفرق لكن يكذب واضح ولا، وربما إنسان ما يكذب لكنه يسرق لا منافع واضح. إذا كون أمين ما يدل على هذا الأمر. لكن يا أخي لو كان هذا وكيل طول حياته للإمام عليه السلام سنين حتى مضى الإمام عليه السلام وهو وكيل إلى الإمام، زين الآن مثل السفير الأول عثمان بن سعيد سفير للإمام وكيل للإمام العسكري ومن بعده الإمام الحجة، زين افترضنا ان ما في توثيق، زين وطول هالفترة وما صدرت رواية تطعن فيه وترميه بالكذب، معقول الامام عليه السلام عاش معه طول هذه السنين؟ وما اطلع على كذبه. لا يبعد انه اذا طالت مدة الوكالة واضح لا ولم ينصر الكذب، الوكالة تدل على الوثاقة. اذا لا نقول ان مطلق الوثاقة، ان مطلق الوكالة لا يدل على الوثاقة، لكن ربما يستدل على ان مطلق الوكالة تدل على الوثاقة برواية مروية في الكافي. هذه الرواية انه منه هذا الحسن بن عبد الحميد شك في امر حاجز بن يزيد. حاجز بن يزيد احد وكلاء الامام عليه السلام، فاراد ان يبعث له الاموال، شك في فحجز الاموال، اراد ما يعطيها حاجز بن يزيد، اراد يعطيها الامام عليه السلام. الامام قال لا تشك فينا ولا تشك في ماذا، ولا تشك في من يقوم مقامنا. واضح ولا؟ الإمام يقول ليس فينا شك ولا في من يقوم مقامنا. واضح ولا؟ هذا نفي عظيم بعد يا أخي. لكن هذا الرواية ما تدل على أن مطلق الوكالة. الإمام عبر عن القائم مقام، يعني باصطلاحنا اليوم مثل الممثل. حن السفراء الأربعة قليل تحقق تقول وكيل، بس وكيل النهى المقدسة ممثل. هذا الآن موجود، هذا وكيل وهذا ممثل قائم مقام. نعم إذا كان ممثل قائم مقام نعم، أما إذا مجرد كونه وكيل خصوصا إذا فترة زمنية محدودة هذا ما يدل على وثاقته. إذا التوثيق التاسع يا أخي ما يدل على ماذا؟ ما يدل على الوثاقة. مطلق الوكالة على عن الإمام عليه السلام ما يدل. علي بن أبي حمزة البطاني كان كان من الوكلاء وغيره، حتى لو ما صدر فيه الله خف البطائن وغيره واضح لأنه ورد فيه قدح، حتى لو لم يصدر فيه قدح لا لا يا أخي لا لا. ما قولك في خادم الحسين بن روح عبد الله الكوفي؟ مع أن هناك خصوصية موجودة كون خادم السفير الثالث، واضح ولا؟ ما ورد فيه توثيق، ما يوثقونه، مجرد خدمته إلى السفير الثالث. ما هذا؟ لماذا يا أخي؟ قد تكون هناك مصلحة نفيت علينا. الآن ما يصير إن عالم من العلماء الكبار مرجع يخلي فلان وكيل لمصلحة، يقولون سألنا أحد المراجع أحد العلماء قالوا لي فلان أنت كيف تعطي راتب؟ فلان جاسوس أنت كيف تعطي راتب؟ مباحث هذا كيف تعطي؟ قال أنا يجب علي أن أعطيه وهو يحرم على أن يأخذ. أنا يجب علي أن أعطي من باب المصلحة، هذا إذا ما أعطيه يسد عيونه يسد عيون الحوزة كلها. والله لا، إذا أنا ما أعطيه هذا يضر كل المؤمنين فدفعا للضرار يعطي وهو يحرم على أن يأخذ، لأنه لا طالب ولا مستحق ولا مستحق للحق الشرعي. والله لا، فقد يكون الإمام عليه السلام جعل فلان وكيل له لمصلحة، هذه المصلحة خفيت على الناس. واضح ولا؟ الآن ليش أنت تروح بعيد لها فترة قصيرة؟ يعني في النجف الأشرف أنا علمني أحد الأخوة يقول رحنا بخدمة أحد المراجع، ما أريد أن أذكر اسمه، أيده الله وسدد خطاه، يقول وتكلمنا فلما ذهب الخادم لإحضار الشاي قال إذا جاء فلان هذا اللي يحمل الشاي لا تتكلم، هذا نفس اللي يحضر الشاي مباحث من قبل الدولة ومن قبل الحكومة. واضح ولا؟ من قبل البحثين. فمو بالضرورة تقول هذا خادم للعالم الجليل الفلاني، واضح أنه ثقل. يا أخي قد تكون هناك مصلحة، قد الإمام يجعل فلان وكيل له على أساس هذا فلان الوكيل يقول يا الله احنا، يقول للحاكم احنا سنين تعاملنا مع الإمام ما وجدنا منه شيء يزعزع النظام ولا. واضح؟ تفضل. الوكيل يدل على الإمام وضع في موضع، الإمام وضعه في موضع يلزم منه عدم الكذب. الإمام مخللنا كثير، يعني ينقل كلام الإمام حتى لو وكيل، مو وكيل في الأمور المالية، وكيل في تبليغ الأحكام الشرعية. تبليغ الأحكام الشرعية يلزم فيه ماذا؟ الضبط دقيق في النقل. وضعه لا، ولذلك قلنا إذا كان وكيل في الأمور المالية فقط يجل على الأمانة في المال، كلامنا وكيلة يعني تبليغ الأحكام الشرعية الرجوع إليه. واضح ولا؟ هذا لا بد فيه من الضبط. واضح إن شاء الله. أحسن، يعني الوثاقة بما هي هي، لا الوكالة بما هي هي لا موضوعية لها في إثبات الوثاقة. نعم إذا ضممنا إلى الوكالة حيثيات تفيد الإطمئنان بأن فلان ثقة، أمكن توثيقه من جهة الإطمئنان. تاسعا، الوكالة عن الإمام عليه السلام ربما تعد الوكالة من الإمام طريقا إلى وثاقة الراوي، يعني لها موضوعية، كون وكيل كون ثقة، لكنه لا ملازمة بينها الوكالة عن الإمام وبين وثاقته وثاقة الراوي. نعم لو كان الراوي وكيلا في الأمور المالية تكون الوكالة أمارة، يعني علامة على كونه كون الوكيل أمينا في الأمور المالية. وأين هو يعني الأمانة في الأمور المالية من كونه عادلا ثقة ضابطا؟ نعم إذا كان الرجل وكيلا من جانب الإمام طيلة سنوات ولم يرد فيه ذم، يمكن أن تكون قرينة، يعني يمكن أن تكون الوكالة قرينة على وثاقته وثبات قدمه. إذ من البعيد أن يكون الكاذب وكيلا من جانب الإمام عدة سنوات ولا يظهر كذبه للإمام فيعذره. واضح إن شاء الله. وربما يستدل على وثاقة كل من كان وكيلا من قبل المعصومين بما رواه الكليني عن علي بن أحمد عن الحسن بن عبد الحميد قال: شككت الحسن بن عبد الحميد في أمر حاجز، حاجز بن يزيد هذا أحد وكلاء الإمام، فجمعت شيئا ثم صرت إلى العسكر، فخرج إلي، يعني صدر التوقيع إلي هكذا: ليس فينا شك، يعني أهل البيت الأئمة، ولا في من يقوم مقامنا بأمرنا، من يقوم مقامنا إضافة قام مقام الممثل، هذا أرفع من الوكيل، يعني هذا التعبير المنصوب من قبل الإمام. ولذلك في الإجتهاد والتقليد ماذا يقولون؟ بموت المجتهد تزول الوكالة، لكن المنصوب ما يزول. واضح ولا؟ الوكالة تزول لكن يبقى هذا فلان منصوب من قبل فلان. رد ما معك يا فلان يا حسن بن عبد الحميد إلى حاجز بن يزيد، فلو لم تكن الوكالة ملازمة للعدالة لما كان للذم معنى. ذم قال لي ليس فينا شكون، الإمام ما كان داعي ذم، يقول لي يعني قاعد تشكك فينا أنت، لا فينا شك ولا في اللي يقوم مقامنا شك، كأنما ذم ذاك أنه كيف تشكك فينا أنت لو يوم ما وديت الحاجز كأنما تشكك فينا، هذا ذم. واضح ولا؟ فلو لم تكن الوكالة ملازمة للعدالة ما كان للذم معنى، لكن الرواية أخف من المدعى. نحن ندعي كل وكالة تثبت العدالة، والرواية تثبت الوكالة على نحو القائم مقامية على نحو التمثيل تثبت العدالة، ولكن الرواية خاص من المدعى، فإن الظاهر من الرواية أن المراد الوكلاء المعروفون الذين قاموا مقام الأئمة بأمرهم بأمر الأئمة، فهذا غير كون الرجل وكيلا للإمام في أمر بيعته البستان أو أمر من الأمور. الإمام وكل على بستان أو أمر من الأمور، هذا تمام الكلام في التوثيق التاسع. التوثيق العاشر كثرة تخريج الثقة عن شخص. يا أخي هناك مسلك تبناه صاحب المستدرك وهذا غريب، يقول مجرد الثقة يروى عن واحد هذا ثقة، هذا غريب الكلام. كيف ان مجرد رواية الثقة عن شخص تدل على وثاقته وامارة على الوثاقة، هذا الاصل عليل وليس عليه دليل، وحيث لا دليل اذا لا نقول بهذا القول العليل. واضح؟ بالتالي يا اخي نقول نعم، اكثار الجليل عن ثقة امارة على الوثاقة. لماذا؟ لأنه كان يا أخي من المستهجن أن الجليل يكثر عن الضعيف، هذا أمر معيب ومستهجن. ولذلك أحمد بن محمد بن عيسى شيخ القنيين طرد اثنين، طرد منه؟ طرد أحمد بن محمد بن خالد البرقي من قوم لأنه أكثر من الرواية عن الضعفاء، وطرد أيضا سهل بن زياد الآدمي بدعوى الغلو والكذب وروايات واضح لا يتبناها الأشعر القمي، وطرد وجاه الرأي، طلع من القم وجاه الرأي، عاش في الرأي سهل بن زياد الآدمي. وبعد يا أخي محمد بن أورما لما روى رواياتها مو خوش فيها ظاهرها الغلو، راحوا بقتلونه شافوا من أول الليل إلى نهايته ساجدا قائما، فكفوا عن ذلك وأضعوا له. إذن واضح أن إكثار الجليل عن شخص أمارة وثاقته كان هذا معين، لكن رواية الثقة عن ضعيف مرة أو مرتين ليس فيها بأس. لماذا؟ لأن هناك أغراض أخرى. ما هي الأغراض الأخرى؟ الأغراض الأخرى تعظيم رواية، تقوية رواية، هذه رواية صحيحة السند نريد أن نقوي مضمونها، نقول أيضا ورد في هذه الروايات في هذا المضمون روايات ضعيفة أخرى ونذكر الروايات. واضح ولا؟ فإذا رواية الثقة عن الضعيف يوجد له وجه معتبر تعضيد الروايات، لكن يا أخي عضد الروايات بالإكثار من الضعفاء هذا يوجب القتل نفس الجليل. واضح؟ إذا كثرة تخريج الثقة عن شخص أمارة الوثاقة، دليل الوثاقة. واضح؟ لكن نضيف قيد الشيخ السبحاني ما ذكره، إذا كان عن مباشرة، إذا كان الراوي مباشر، وإلا شيخنا الكليني رضوان الله عليه أكثر من الرواية عن سهل بن زياد الآدمي. لكن ما نقول ان اكثار الكليني من الرواية عن سهل بن زياد امارة على توثيق سهل بن زياد واعتماد سهل بن زياد، لان الكليني لم يروى مباشرة عن سهل بن زياد، روى عنه بواسطة العدة، فعد معروف عدد الكليني الثلاثة المشهورة عن ابن عيسى وعن البرقي وعن سهل بن زياد، يعني عن الطارد والمطرودين، الطارد احمد بن محمد بن عيسى والمطرودين احمد بن محمد بن خالد وسهل بن زياد الآدمي. واضح؟ وبالتالي اكثار الجليل عن شخصين يدل على وثاقته بشرط ان يكون مباشر، ولاننا ذكرنا ان اكثار الجليل عن ضعيف معيب اذا كانت الروايه مباشره، اما اذا اكثر من الرواية عن ثقة وهذا الثقة اكثر من الرواية عن الضعيف هذا لا يعد معيبا من ضعف الاحاديث. واضح ولا؟ اذا كثرة التخريج تدل على الوثاقة لان كثرة لامرين، الامر الاول كثرة الرواية عن الضعف كانت بعض من اسباب الضعف، والامر الثاني كثرة النقل عن شخصين علامة كون المروي عنه ثقة، وإلا إذا ما كان المروي عنه ثقة يعود النقل عنه لغوا وعبثا. ما هي الفائدة من الإكثار؟ تعضيد الروايات برواية واحدة تحصل. الاعتماد على الضعيف مشكل. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في التوثيق العاشر. تفضل يا شيخنا. هذا حتى مثل كلامي أكثر عمل واضح العدل العدل إذا فيهم أجلاء عنده ثلاثة مثلا من الأجلاء، هل أجلاء ما هم أيضا أكثر عدل من الأجلاء؟ فعندنا ثلاثة أكثر عدل. أيوة. إحنا مناقشتنا إن إحنا ما نعتبر إن الشيخ الكليني لأنه أكثر عن سهل بن زياد نوثق سهل بن زياد، هذا لا يعني أننا ننفي أن هؤلاء عدة الكلين إذا فيها أجلاء، وهؤلاء الأجلاء أكثر عن سهل بن زياد. هذا إحدى الطرق لتوصيف سهل بن زياد، إنه مو بس واحد الكلينين، عدة من الأجلاء في عدة الكلينين أكثر من النص عن سهل بن زياد. هذا عاد إذا كان في العدة بعض الأجلاء. الأجلة في بينها عموم خصوص اتفاق. عموم خصوص مطلق بين الجليل وبين اتفاق، عموم وخصوص مطلق. الجليل هو الواصل إلى مرحلة عالية من الوثاقة والجلالة، فتقول زرارة ثقة جليل، واضح ولا؟ لكن بعض الرواة ثقة لكن مو جليل، يعني مو من المعروفين، واضح ولا؟ هناك جماعة من أجلاء الطائفة، يعني المعروفين اللي هم عمدة وأركان ماذا؟ رواية الحديث. يقولوا ثقة جديد، ثقة ثقة عين من عيون هذه الطائفة، فهذا يبين أنه جديد، واضح أو لا؟ وأحيانا ينص أنه من أجلاء الأصحاب كما في الكلين مثلا، إذا تراجع ما ذكره. نقرأ هذا المقطع. عاشرا كثرة تخريج الثقة عن شخص، إن نقل الثقة عن شخص لا يدل على كون المروي عنه ثقة لشيوع نقل الثقات من غيرهم. نعم، كانت كثرة النقل عن الضعاف أمرا مرغوبا عنه بين المشايخ، وكانت معدودة من جهات الضعف. ولأجل هذا كثرة الرواية عن الضعيف من أمارات الضعف أخرج أحمد بن محمد بن عيسى القمي، أخرج ماذا؟ أخرج زميله أحمد بن محمد بن خالد البرقي صاحب المحاسن، أخرجه عنكم لكثرة النقل عن الضعفاء، يعني لكثرة نقل ابن خالد البرقي عن الضعفاء. وقال العلامة في الخلاصة إنه يعني البرقي أكثر الرواية عن الضعفاء واعتمد المراسيل. قال ابن الغضائري طعن عليه القميون، وليس الطعن فيه، إنما الطعن في من يروي عنه، في من يروي عنه البرقي، فإنه البرقي كان لا يبالي عن من أخذ على طريقة أهل الأخبار. الأخبار هذا يعني شغلة يجمع الأخبار. وكان أحمد بن محمد بن عيسى أبعده من قم ثم أعاده إليها واعتذر إليه. وبعد يقولون لما مات مشى في جنازته حاسر الرأس حاسر القدمين. وقال النجاشي في ترجمة سهل بن زياد كان ضعيفا في الحديث غير معتمد فيه، وكان أحمد بن محمد بن عيسى يشهد عليه بالغلو والكذب، وأخرجه من قم إلى الري، وكان يسكنها يعني وكان سهل بن زياد الآدمي يسكن الري، بعد معروف الري الآن شاه عبد العظيم جنوب ظهران، واضح؟ أترككم الكري والري ومنيتي أم أرجع مأثوما بقتل حسين عمر بن سعد رحمة الله عليه حينما أغرى بن زياد. حسين بن عمي والحوادث جمة، ولكن لي في الري قرة عيني، فإن صدقوا فيما يقولون، يقولون إن الله خالق جنته وغلن تعذيبه وغل يديني، فإن صدقوا فيما يقولون إنني أتوب إلى الرحمن في سنتين، وإن كذبوا فوزنا بدنيا عظيمة وملك عظيم. دائما الحجلين على كل حال، دعا عليه الحسين قال وسلط الله عليك من يذبحك على فراشك، يذبحه على فراشك. وعلى ضوء هذا يمكن أن يقال إن كثرة تخريج الثقة عن شخص دليل على وثاقته لوجهين: الأول ما عرفت أن كثرة الرواية عن الضعاف كانت تعد من أسباب الضعف حتى آل أمر أحمد بن محمد بن خالد وسهل بن زياد الآدمي إلى الإقصاء منكم. الثاني إن كثرة النقل عن شخص آية كون المروي عنه ثقة، وإلا يعني لو لم يكن المروي عنه ثقة عاد النقل لغوا ومرغوبا عنه، مو مرغوبا فيه، مرغوبا عنه يعني غير محبب. لماذا لاغوا؟ لأنه ما هو الغرض من كثرة النقل؟ إذا الغرض من كثرة النقل تعطيل الروايات يتحقق بنقل واحدة ونقله. كثرة النقل فيه اعتماد، وحيث أنه ضعيف إذا ما تعتمد عليه كيف تروي عنه؟ واضح ولا؟ هذا لغو. فهذا بخلاف قلة النقل، فإنه قلة النقل مع كونه أمرا متعارفا قلة نقل الثقة عن ضعيف، يمكن أن يكون للنقل غايات أخرى غير الاعتماد. وهو تعضيل الروايات، تقوية سائر الروايات والنقول. وهذه تعضيل الروايات منتفية فيما إذا كثر النقل عن شخص، كثرة النقل مو للتعضيل، التعضيل في ماذا؟ نقل واحد. تعضيل الروايات دل على الاعتماد. هذا يعني خذ هذا، ماذا الذي أخذت الآن؟ كثرة تفريج الثقة عن شخص تدل على الوثام. والتفت احيانا نقول كثرة تخريج الثقة، واحيانا نقول كثرة تخريج الجليل، القدر المتيقن كثرة تخريج الجليل. هذا وان صاحب المستدرك قد افرط في تكثير اسباب التوثيق، جعل اسباب واجد توثق، توثيقات عظمة كبيرة، وجعل نقل الثقة عن شخص آية كون المروي عنه ثقة، وتمسك بوجوه غير نافع يقف عليها السابر المتتبع في كتابه مستدرك الوسائل. راجعوا معي، هذه نهاية الدراسة حول التوثيقات العامة. فقد عرفت الصحيح عن السقيم، وأن المفيد منها قليل بالنسبة إلى غيره. أغلب التوثيقات ما تم، ثبت عندنا مشايخ الثقات ومشايخ النجاش، هي أكثر اللي تلتوا عندنا. وبذلك نختم الحديث حول هذا الموضوع التوثيقات العامة، ونخوض في موضوع آخر هام وحساس جدا جدا جدا جدا ومهم في العقائد وفي الحديث، وهو بيان مدى اعتبار الكتب الأربعة من حيث الصحة والاعتبار، هل هي معتبرة أو لا، هل جميع أحاديث الكتب الأربعة صحيحة أو لا. وهو بحث قيم لا يستغني عنه الفقيه، ولذلك يقول الشيخ السبحان احنا من بحثه لكن لا تكتفي بما بحثناه، راجع أيضا. قال كما أنه لا يمكن أن يكتفى بما ورد في هذه الدراسة إلا الآن من الدراسة، فلا بد من مواصلة البحث والدراسة في هذا المجال، دراسة الكتب الأربعة بدقة ومزيد إجماع. هذا تمام الكلام في الفصل السادس بحمد الله عز وجل، ونحن نشرف على نهاية الكتاب. الفصل السابع دراسة حول الكتب الأربعة، هذه بعد نرجعها، وان كان في وقت المطالب التي ستاتي كلها قراءه نقدر نقرا لنا صفحتين ثلاث، لكن ان شاء الله بما انها راس مطلب ياتي عليها الكلام، بل راس فصل ياتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد واله الكرام.